بعد ذلك صورة المسد، وهي أيضا من قصار الصور، 5 آيات، وهي صورة مكية. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وفي هذه الآيات الكريمة يقول ربنا تبارك وتعالى: خسرت وهلكت يدا أبي لهب، اللتان كانتا تؤذيان المسلمين، وهلك هو معهما، وخسر خسرانا مبينا، أي وتحققت خسارته وهلاكه في الدنيا والآخرة، وما كان لماله ولا لجاهه أن يدفع عنه عذاب الله، فهو حتما سيدخل نار جهنم المشتعلة يحترق فيها، وستدخل معه النار امرأته حمالة الحطب، حمالة النميمة بين الناس، وفي عنقها حبل مفتول فتلا شديدا لزيادة التنكيل بها، تشد به حزمة من حطب، من حطب جهنم، عقابا لها على ما كانت تحمله في الدنيا من حزم الشوك، تلقيها بالليل في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤذيه بها. ومن أسباب نزول هذه السورة المباركة أنه لما نزل أمر ربنا سبحانه وتعالى إلى خاتم أنبيائه ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول بقوله العزيز: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى: يا بني فه، يا بني عدي، كما نادى غير هؤلاء من بطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما الخبر. فاجتمع قريش، وجاء عمه أبو لهب واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، فقالوا: ما وراءك يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب: تبا لك يا محمد، سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل ربنا تبارك وتعالى هذه السورة المباركة، وفي مطلعها: تبت يدا أبي لهب وتب. وتبت أي خسرت وخابت، لأن التب في اللغة العربية هو الخسران، والتباب هو القطع المفضي إلى الهلاك. تبت يدا أبي لهب، دعاء على ذلك الشقي أن تهلك يداه اللتان كان يستخدمهما في إيذاء المسلمين. وخاب وخسر وضل عمله. وتب أي وقد هلك وخسر بالفعل. فالنصف الأول من الآية الكريمة دعاء، وختمت بالإخبار عن تحقق ذلك الدعاء، يعني وتب يعني قد تحقق هذا الدعاء. واليدان كناية عن الذات والنفس، وقد نزلت الصورة قبل هلاكه ب يعني 10 سنوات تقريبا، ومن هنا كان التعبير بالماضي تأكيدا على تحقق وقوع هلاكه. ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي ما كان كل من ولده وماله وجاهه الذين اكتسبهما دافعين عنه شيئا من العذاب الذي قدره الله تعالى له. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه للإسلام قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفدي نفسي من العذاب بمالي وولدي. فنزلت الآية: ما أغنى عنه ماله وما كسب. وكان من جهة أبي لهب أبناؤه 3: عتبة ومعتب وعتيبة، قد أسلم الأولان يوم الفتح، وشهد كل من غزوتي حنين والطائف، وأما عتيبة فلم يسلم، وكانت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، وأختها رخية عند أخي عتبة. فلما نزلت صورة المسد قال أبو لهب لهما: رأسي ورأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد. فطلقاهما، ثم خرج عتيبة إلى بلاد الشام في رحلة تجارة مع أبيه، فافترسه أسد. وبعد عودة أبي لهب من بلاد الشام شارك في معركة بدر الكبرى، ثم هلك بعدها ب7 ليال لمرض معد كالطاعون سمى العدسة، وبقي 3 أيام حتى أنتن. فلما خاف أهله العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها بعود من خشب حتى وقع فيها، ثم ألقوا الحجارة عليه من بعيد حتى واروه التراب، فتحققت خسارته في الدنيا كما جاء في سورة المسد، والعذاب الآخرة أشد وأنكى. ولذلك قال تعالى: سيصلى نارا ذات لهب، أي سوف يصلى أبو لهب نارا حامية ذات اشتعال وتوقد شديدين، وهي نار جهنم. وفي قوله تعالى وامرأته وحمالة الحطب، أي وستدخل معه نار جهنم امرأته أم جميل أروى بنت حرب، وكانت من سادات نساء قريش، كانت عمدا لزوجها على كفره ومحاربته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كانت تحطب الكلام أي تجمعه عنهم وتفتري فيه افتراءات عديدة كي تمشي بالنميمة بين الناس، وتوخذ بينهم نار العداوة والبغضاء كما كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. ومن ذلك أنها كانت تحمل حزما من الشوك والحفك فتنثرها بالليل في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قال تعالى عن حالها في نار جهنم في جيدها حبل من مسد. مسد يعني من ليف أو طوق وسلسلة من حديد تعذب بهما، وذلك زيادة في التنكيل بها، فكانت لها قلادة فاخرة من الجواهر التي أنفقتها في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوة الذين آمنوا معه. والمسد هو الليف أو حبل جمع من الحديد أو من أنواع غيره من المعادن المناسبة لصنع سلاسل جهنم، أجرنا الله وأجركم منها. ولدينا أستاذ أمريكي اسمه جاري ميلر، كما ذكرت لكم قصته من قبل، هذا الرجل كان أستاذا للرياضيات في إحدى الجامعات الأمريكية، وكان قسيسا وكان شديد الوطأ والهجوم على القرآن الكريم وعلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه أحد طلابه ترجمة معاني القرآن الكريم، ويروي لي يقول لي أنا جلست أمام هذا الكتاب جلوس العدو للعدو أتلمس الأخطاء، حتى أتممت قراءة القرآن الكريم لم أجد خطأ واحدا أمسكه عليه، فأسلم وأسلم بصوت المسك. يقول هذا الرجل أبو لهب عاش 10 سنوات بعد نزول هذه الصورة الكريمة، ولو كان عنده ذرة من ذكاء أو فتح من الله سبحانه وتعالى لأسلم ولو صوريا حتى يكذب يعني ما جاء في هذه الصورة. أسلم صورة المسد من صور الصور القرآن الكريم، واتجه إلى الكتابة في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأن رجل تكوينه علمي، وكتب كتابة في الإعجاز في 5 آيات فقط من أجمل الكتب التي كتبت في الإعجاز، وقد أسلم فيه عدد كبير من الغربيين.